إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على دربه واتبع نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، لا تزال هذه القضية تلح على عقل المرء وقلبه، قضية ضعف هذه الأمة، مع أن المبررات التي تجعلها أمة رائدة تتبوأ مكانها بين الأمم مبررات موجودة لا ينقصها شيء، بل آتاها الله تعالى من الإمكانيات الروحية والزاد الرباني ما به ينبغي أن تقود الأمم وأن تسود الأرض. ولكن هناك آية يمكن لنا أن تبين السبب الذي هو من وراء هذه النكسة. عندما يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيقول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لقد هجرنا القرآن الكريم، قل لقد هجرنا الوحي، لقد صار الوحي ليس في دائرة اهتمام المسلمين، صار الوحي في داخل المسجد فقط، أما أن يخرج الوحي ليسود الحياة ويوجه الحياة ويحكم الحياة فلا، بل إن الناس وهم علية القوم يقولون أنه لا دولة دينية في الإسلام، ويقولون بأنه لا يمكن أن يتصور ما يسمى بالحكومة الدينية. هذا كلام عجيب جدا، إنهم يحاربون الوحي قطعا، ومهما أخفوا في سويداء قلوبهم فإن رائحة العفن لابد أن تظهر في ألفاظهم. فهؤلاء القوم ليس الخطاب إليهم، فهم أحقر من أن يوجه إليهم خطاب، وإنما خطابي لأحبتي في الله، للمتوضئين الذين يصلون إلى الله عز وجل وترتبط قلوبهم حبا وشوقا إلى الله، خطابي لمن رضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، خطابي لكل من جعل مصيره مصير الإسلام وجعل عزه من عز الإسلام، خطاب لهؤلاء القوم الذين ينتفضون حرقة وخوفا وشفقة على هذا الدين. هؤلاء هم الأحق أن يخاطبوا وأن يتم التخاطب معهم. لأحبتي هؤلاء أقول: لا بد أن تغيروا أشياء كثيرة في حياتكم لكي تنهضوا بأنفسكم، إني أريد لكم أن تنهضوا، ولكنها ليست نهضة سياسية، وإنما هي نهضة عقلية وقلبية وروحية. لابد لكم أن تعلموا أنكم أقوياء جدا، وأنكم أعزة جدا، وأنكم بالله عز وجل متأيدون، ولكن هناك أمور لابد أن تتغير في حياتكم. من هذه الأمور كيفية التعامل مع الوحي، كيفية التعامل مع الوحي. القرآن الكريم لابد أن تقرأه وأن تتدبره وأن تعمل بما فيه، ولكن أريد وحيا آخر هو السنة، كيفية أن تتعامل أيها المسلم مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يعنيني، وهذا خطاب إليك في هذه اللحظات، فأعرني قلبك قبل أن تعيرني سمعك. أيها الحبيب الغالي، لابد أن تتعامل مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعاملا رشيدا. النبي عليه الصلاة والسلام نعم قد مات، ولكن سنته ماضية وهديه باق لم يمت. لقد قيض الله عز وجل لهذه السنة جهابذة كالجبال يدفعون عنها وينقحونها ويبينونها ويشرحونها. لقد فعلوا ذلك، لقد بذل المتقدمون جهدا عظيما في جمع هذه السنة وتدوين هذه السنة، لقد قضوا المسافات وطووا المراحل وعاشوا السنين تجر بقرون السنين من أجل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا لهم بال، وما استراح لهم حال، وما استوطنوا بلدا، وإنما كانوا رحالة في طباق الأرض يطلبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجعوا جميع تراجم أهل العلم بلا استثناء، جميع تراجم أهل العلم بلا استثناء. الرحلة من أجل ماذا؟ من أجل جمع العلم، وأعظم العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سافروا وتعبوا، وكثير منهم عاش في أطباق الفقر كي يدخر الدينار كي يسافر به ويجمع الحديث. وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين وكتب وأسفار محفوظة، وهناك مجهودات للتمييز بين الصحيح والضعيف، فهناك دواوين للسنة صحيحة اهجم عليها واقرأها وأنت مطمئن. البخاري مسلم، جهود أهل العلم الذين اهتموا بتصحيح الحديث وبيان صحيحه من سقيمه، تركوا وخلفوا لنا دواوين كثيرة، فوفروا علينا بابا عظيما كان لابد أن نطرقه، وهو باب نقد الحديث. فأول مرحلة من مراحل التعامل مع حديث رسول الله أنك لابد أن تطمئن إلى صحة الحديث من ضعف. إذن أيها المسلم، ليس كل ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا صحيح، لكن لابد أن تميز بسؤال أهل العلم الثقات، بسؤال هذا القائل لحديث رسول الله، هل هذا الحديث الذي ذكرت يثبت أم لا يثبت؟ إذن أول مرحلة في كيفية التعامل مع حديث رسول الله في وقتنا هذا أننا لابد أن نميز الصحيح من الضعيف. من كانت له أهلية بحثية علمية فعليه أن يفعل ذلك بنفسه، ومن لم تتوافر لديه الإمكانيات العلمية فعليه بسؤال أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إذن هذه أول مرحلة. المرحلة الثانية أنك عندما تسمع الحديث حاول أن تدخل الحديث في كثير من الأبواب. عندما تسمع الحديث حاول أن تدخله في كثير من الأبواب، شغل عقلك وذهنك عندما تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجب من فعل ذلك من المتقدمين الإمام البخاري عليه رحمة الله. يعجبني كثيرا في تبويب الحديث، تجد الحديث الواحد يذكره في غير موضع، في غير موضع، لما فيه من الفوائد العلمية ولما فيه من الفقه الدقيق. أنت كذلك، لو أن إنسانا تكلم معك بكلام أنت تدقق في هذا الكلام وتحاول أن تستخلص الفوائد من وراء هذا الكلام، هذا كلام البشر العادي، فلماذا لا تطبق ذلك مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نريد عقلية إسلامية نشطة، لا نريد هذا الركود العلمي. إنكم أيها الأحباب تنشطون في كل شيء، لماذا لا تنشطون في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسأساعدك أيها الحبيب بمثال تطبيقي، بمثال تطبيقي. هذا المثال حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد، مخرج في كثير من دواوين أهل العلم. وهذا الحديث رواه عن رسول الله ابن عباس وأبو هريرة وجابر وأبو بكر وأبو رافع وغيرهم أيضا كثير. إذن هذا حديث رواه جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور بينكم. وهذه الرواية هي رواية عبد الله بن عباس في صحيح البخاري في كتاب الجنائز، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين يعذبان، أو مر على قبرين، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر نصفا، فقيل يا رسول الله لما فعلت ذلك؟ لما فعلت ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يتنزه من بوله، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، كان يمشي بين الناس بالنميمة. لماذا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا غرس هذا الغصن الرطب في كل قبر؟ لماذا فعل ذلك؟ لما سئل عن ذلك قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عندما تنظر في دواوين السنة تجد أن أفضل من بوب هذا الحديث الإمام البخاري، الإمام مسلم وابن ماجه والنسائي وأصحاب السنة كلهم دونوه، إما في الجنائز وإما في الوضوء وإما في الصلاة. الإمام البخاري عليه رحمة الله جعله في الوضوء وجعله أيضا في الجنائز وجعله أيضا في الأدب، في الأدب. تعجبت جدا من صنع الإمام البخاري، ما الأدب الموجود في هذا الحديث؟ ما هو الأدب الموجود في هذا الحديث؟ ويمكن لنا عند قراءة هذا الحديث أن ندخله أيضا في أبواب الاعتقاد، في أبواب الاعتقاد. فلو نظرت إلى هذا الحديث، مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ليعذبان وما يعذبان في كبير. هل سمع الصحابة عذاب هذين المقبورين؟ لم يسمع الصحابة ذلك. إذن هذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يريد أن يعد بحثا في خصوصيات رسول الله، أو الذي يريد أن يتعرف على ما تفضل به ربنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على القبر عرف صاحبه هل هو معذب أم منعم، والدليل إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فإذا عظيمة جدا قول النبي عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير، أي ليس العذاب في أمر كبير وإنما هو في أمر هين، إنما هو في أمر هين وهو هين عند الناس، المقصود هو هين عند الناس. وقد يكون الأمر هينا من حيث الصورة ولكن الديمومة عليه تجعله كبيرا، وهذا كقول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالإنسان المسلم قد يقع في ذنب من الذنوب، فما المطلوب من هذا المسلم؟ أن يرجع وأن يتوب وأن يستغفر وأن يعمل عمل الصالح مهما كان ذنبك. فإذا كان الله تعالى يغفر للمرء إذا أشرك، لو أشركت بالله وتبت تاب الله تعالى عليك، إذا كفرت بالله ورجعت قبل الله تعالى رجوعك، فما بالك بمن فعل ذنبا دون الشرك أو الكفر؟ أولى وأولى أن يتوب الله تعالى عليه، لا سيما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ليس الخطأ أن تأتي بالذنب، ولكن الخطأ أن تستهين بالذنب لتقيم عليه، عند ذلك يصير الذنب كبيرا، يصير الذنب كبيرا. فكم من ذنب أنت لا تلقي له بالا، تفجأ يوم القيامة أنه عند الله تعالى كبير جدا. إذن هذا يعلمنا المسارعة والبدار بالتوبة عند الوقوع في الذنب. الإنسان المسلم إذا وقع في الذنب ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يسرع بالتوبة ويسرع بالعمل الصالح. هذه فائدة عظيمة. فائدة أخرى قول النبي عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، بالألفاظ الموجود يستبرئ ويتنزه من بوله، هذا يدلنا أنك عند التبول لابد أن ترتاد أي تطلب مكانا خفيضا لينا حتى لا يصيبك رشاش أو رذاذ من بولك. إذن هذه فائدة طيبة. وبالتالي هذه المراحيض المستقيمة التي يتبول الناس فيها ربما يقعون في مشكلتين. المشكلة الأولى أن رذاذا قد يصيبهم، الأمر الثاني أن عورتهم قد تنكشف، فالرجل بيقضي حاجته واقف وبجواره رجل آخر بجواره، فلو أن أحدهم التفت بوجهه هكذا لرأى سوءة الآخر، وهذا لا يجوز. يبقى أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يتنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله. إذن يجب عليك أن تجتهد في المحافظة على عورتك عند قضاء الحاجة، وينبغي أن تجتهد في طلب المكان الذي تقضي فيه الحاجة حتى تخرج من هذا الذنب. وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أحدهما فعذابه من البول وأما الثاني فعذابه من الغيبة. ما العلاقة بين الغيبة والنميمة؟ النمام هو الذي ينقل الكلام من أجل إحداث الفتنة وإيقاع المفسدة، ده النمام، فينقل الكلام ويزخرف الكلام ويزين الكلام. لا ينبغي للمسلم أن يكون نماما أبدا، لا ينبغي للمسلم أن يكون نماما أبدا. فانقل أيها الحبيب ما به تأتلف القلوب وتنسجم الأرواح، انقل ما يكون به الخير بين الناس، لا تكن ساعيا بين الناس بالإبطال والإفساد، لا تكن نماما. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. كم من جريمة قد صنعت، وكم من وقيعة قد تمت، وذلك بسبب هذا الخبيث، هذا النمام. فانقل الخير، وانقل البر، وانقل ما يكون فيه الإحسان بين الناس. هذا هو النمام، فهذا يعذب في قبره. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا حاله وهذا هديه. وهنا إشارة أن النفس إذا لم تنقمع، وإذا لم توجه، وإذا لم تؤدب، وإذا لم تهذب، فإنها تستطيل بالشر والمعصية. ليه الناس، بعض الناس ينغمسون في المعاصي؟ لأنه في المعصية الأولى لم يجد من يأمره وينهاه، في المعصية الأولى لم يجد من يزجره ويردعه، فتمادت المعصية، وصارت المعصية أحب إليه من الطاعة، صارت المعصية أحب إليه من الطاعة. ولذلك كان من سمات هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل الشر وزيادة الخير. قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير، في كبير، في هنا بمعنى سبب، وما يعذبان بسبب كبير. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. وهنا: وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان بسبب أمر كبير بين الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بجريدة فشقها وجعلها نصفين وغارزا في كل قبر منها واحدة، عندما سئل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبس. هذا فيه دليل على عدة أشياء. الأمر الأول إثبات عذاب القبر، أن القبر هذا فيه عذاب حقيقي، فيه عذاب حقيقي، ولا يشعر بهذا العذاب إلا أصحابه وأهله، لا يسمع الإنس أو الجن عذاب المقبورين، وإنما يسمعه من شاء الله تعالى من خلقه كسائر الأعاجم. البهائم العجماوات يسمعن عذاب القبر. ولذلك حادثة طريفة ربما قلتها لكم من قبل، إن أحد المشايخ ألف كتابا يسمى الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، ذكر في هذا الكتاب أن قبرا كان الناس يطوفون حوله ببهائمهم عندما تمسك بطونها. البهيمة عندما تمسك بطونها يمكن أن تموت، فيأتي الرجل صاحب البهيمة ويطوف حول هذا القبر، فيطلق بطن هذه البهيمة، يصيبها إسهال، فظن الناس أن هذا بركة من بركات هذا المقبور. إذا من بركات هذا المقبور أن كل بهيمة تصاب بالإمساك تطوف حول هذا القبر يطلق بطنه من بركات هذا المقبور. فلما بحثوا في هذا المقبور وجدوه رافضيا خبيثا من أشد أعداء الإسلام. فلما مات بعض الجهلة جعلوا على قبره ضريحا، وانصرف الناس للطواف حوله. ثم هذا الرجل المقبور متخصص في البهائم، أي بهيمة تصوب الإمساك تطوف حول هذا الضريح فيطلق بطنها. لماذا يطلق بطن البهيمة عندما تطوف؟ الذي يحدث أن هذا الرجل ربما يعذب في قبره عذابا شديدا لا يسمعه الإنس ولا الجن، وإنما تسمع البهائم العجموات البهيمة التي أمسك بطنها عندما تقترب من القبر وتسمع ذلك العذاب يطلق بطنها من هول ما تسمع. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع عذاب القبر. إذن هذا دليل عظيم على إثبات عذاب القبر، على إثبات عذاب القبر، أن عذاب القبر حقيقي. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا أي في أول النهار، وعشيا في آخر النهار. وغدوا وعشيا دلالة على اتصال اليوم، دلالة على اتصال اليوم، دلالة على تمام اليوم، دلالة على الاستمرار الزمني. عندما تقول قابلته ليل نهار أي قابلته استمرارا دائما أنا أقابله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن آل فرعون يعذبون في قبورهم ليلا ونهارا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دخلت نسوة من اليهود على عائشة أم المؤمنين ليذكروها، فذكروا عندها القبر، فذكروا من شأنه، ثم خرجنا. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن القبر لحق، إن القبر لحق. والآيات كثيرة والنصوص مستفيضة في إثبات ذلك الأمر. إذن هذا الحديث فيه إثبات لعذاب القبر، وهو حقيقي لا مرية فيه. وهنا مسألة ونقطة لطيفة: هل هذان القبران لمسلمين أم لغير مسلمين؟ لمسلمين. إذن يمكن للمسلم أن يعذب في قبر، إذن يمكن للمسلم أن يعذب في قبره إذا أتى بالذنوب دون أن يتوب منها، فهو معرض أن يعذب في قبره عذابا شديدا. فلماذا نعرض أنفسنا لعذاب القبر؟ لماذا نعرض أنفسنا لعذاب القبر؟ وحتى أوضح لك الأمر أيها الحبيب، روايات موجودة: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين جديدين، دلب بقبرين جديدين، فهذا دلالة على أنهما كانت الإسلام، لم تكن هذه القبور من قبور الجاهلية. قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما وضع الربة على أحد القبور لعله أن يخفف عنهما، لماذا؟ لماذا؟ قيل: وذلك من أجل الجريدة، من أجل الجريدة. فقد ثبت من حديث ابن أبي الدنيا أن الحسن البصري عليه رحمة الله كان على خوان يأكل هو يزيد الرقاش، فقال له يزيد: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، هل يسبح الخوان؟ هل يسبح الخوان الطبلية؟ هل يسبح الخوان؟ فقال الإمام الحسن: لقد كان يسبح مرة، لقد كان يسبح مرة. الحديث إسناده حسن. كان يسبح مرة أي عندما كان شجرا أخضرا، عندما كان شجرا أخضرا كان يسبح. فعندما يوضع الجريد أو النبت الأخضر عند القبر فإنه يسبح، فلعل المقبور أن يستفيد بتسبيح هذا النبت. هذا كلام قاله بعض أهل العلم. والأوفق من ذلك والأحسن من ذلك أن يقال إنه يخفف عنهما بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعله أن يرفه عنهما بشفاعتي، أن يرفه عنهما بشفاعتي. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الجريدتين ثم دعا. فكان دعاؤه سببا في تخفيف العذاب عنهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب، إن المقصود من هذا المثال أن المسلم عندما يسمع الحديث النبوي لا يسمعه جامدا ولا يسمعه تافها، ولكن لابد أن يشغل حواسه جميعا. الله عز وجل أعطاك العقل والسمع والبصر، أعطاك كل هذه الإمكانيات لكي توظفها فيما ينفعك، كي توظفها فيما ينفعه، فلا بد أن تسمع الحديث لتتأمله لتقرأه لتدخله في فوائد عظيمة، ثم بعد ذلك تعمل بهذا الحديث. طيب كيف أعمل بهذا الحديث؟ استفدت من هذا الحديث ما يلي: أولا المسارعة في التوبة، المسارعة في التوبة. ثانيا أن الإنسان قد يأتي بذنب خفيف بسيط لا يؤبه له فيستمر عليه فيكون عند الله تعالى كبيرا يعاقب عليه. ثالثا أن عذاب القبر حق، أن عذاب القبر حق. الأمر الرابع حرمة النميمة، ولابد المسلم أن يجتنب نفسه أن يكون ناما. الأمر الخامس أن يحفظ عورته وأن يحفظ ثوبه، أن يحفظ عورته أن تنكشف، وأن يحفظ ثوبه من أن ينجس أو أن يدنس، وهذا كله مستفاد. سادسا خصوصية من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعه لعذاب المقبورين. سابعا خصوصية أيضا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقبور قد ينفعه دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه كلها جملة فوائد يمكن أن تستفاد من سماع الحديث. كل حديث يكون هذا حالك، وما أعجم عليك وما غاب عنك فاسأل عنه، اسأل عنه. نريد أن يكون بيننا ثوران حلمي شرعي، بدل ما الناس تجتمع من أجل أن يفتحوا الموضوعات التي لا تفيدهم، لماذا لا يفتحون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيدوا قراءتها. الله تعالى أسأل أن يوفقنا لمحبه ومرضيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن بصنيعنا ذلك نكون قد قرأنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفارق بين قراءة تنتج إيمانا وبين قراءة تصد القلب عن السبيل. كان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا أتاه طلبة العلم خرجت إليهم جاريته لتقول لهم: هل تريدونه للإفتاء أم لسماع الحديث؟ فإذا كان الإفتاء خرج إليهم، وإذا كان لسماع حديث رسول الله اغتسل ولبس أجود ما عنده من ثياب وتجمر وتطيب، ثم خرج كأن على رأسه الطير احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن حالنا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أركته يأتيه الأمر من أمري فيقول: حسبي كتاب الله عز وجل، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي القرآن وأوتي السنة، فالسنة الحكمة، والسنة من جملة الوحي، كما قال ربنا سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل نكتب كل ما تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أقول إلا حقا، صلى الله عليه وسلم. فليس كلامه ككلامي وكلامك، فلابد أن نعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نعود الناس على تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان الناس وقافين على الآي فلا بد أيضا أن نكون وقافين على الآي والحديث. هذه إضافة جديدة، أنه لا بد من توقيد الحديث، لا بد من إشاعة الحديث بين الناس. أيها الأحبة، إن هناك هجمة خطيرة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر أن نتكلم عن ضرورة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقول سبحوا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة لتدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن لابد أن ننشر بين الناس وأن ننثر بينهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف يتم التعامل مع الحديث؟ أولا لابد أن نتأكد من صحته، ثانيا لابد أن نتدبره، ثالثا لابد أن نستخرج منه الفوائد والمواعظ والآداب وشتى العلوم والفنون، رابعا لابد أن نطبق مضامين هذا الحديث، نكون بذلك قد عملنا بهذا الحديث وازددنا بهذا الحديث إيمانا. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينقلون القرآن والسنة، ينقلون القرآن والسنة، وأمر الله تعالى أن نحترم القرآن والسنة وأن نذكر القرآن والسنة. قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فآيات الله القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آنف الذكر ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وكان الصحابة ينقلون الكتاب والسنة، فقال عمر بن الخطاب كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد عالية حي من عوالي المدينة أي من أحياء المدينة، نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. إذا لابد أن ننقل بين الناس، أن ننقل بينهم وأن ننشر بينهم وأن نذيع بينهم القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تعالى أن يدخل الخير بيوتنا وأن يعمم البر أفئدتنا وقلوبنا. اللهم اشرح صدورنا وأضي وجوهنا وألف بين قلوبنا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا، اشف اللهم مرضانا وارحم اللهم موتانا وتقبل اللهم أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم انصر دينك وعز أوليائك، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم اللهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين ومن والاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.